أسبق في الإسلام، الثاني ها ها لا لا لا لا كذلك، حتى كذلك هذه نقول أسبق أيضا. طيب أنفق قبل الفتح وقاتل، الذي أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم. ما الدليل؟ اقرأ الآية. في سورة ايش؟ نعم. هاي بدأ من أولها حتى تتصل. الله المستعان. ويموت من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكلما وعد الله. أحسنت. هذا هو الدليل، لأن الله هو الذي أثبت ذلك. إذن يقدمون في الفضل كذا؟ نعم، يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل، وهو صلح الحديبية. الرسول عليه الصلاة والسلام منع من العمرة، صح؟ ذكرت لكم ما حصل للقصوى، ما معروف الحديث، هو الحديث طويل والآيات كثيرة، يعني وقعت أشياء كلها تدل على أنها آيات من آيات الله، مثل بروك القصوى ناقته، حيث أنها بركت وأبت التوجه، فقالوا حرنت القصوى. ايش معنى حرنت؟ يعني أبت. قال والله ما حرنت، وليس ذلك لها بخلق، الدفاع حتى عن الحيوان، سبحان الله، ما كان خلق، ولكن حبسها حابس الفيل، لأن يعني الفيل الذي توجه ليهدم الكعبة بقي بالمغمس. هم ربما حتى في الصور المتحركة أو في الأفلام أنهم وصلوا للمسجد الحرام، ما وصلهم أصلا، الحمد لله، هم ما دنسوا، أهل صليب ما دخلوه أصلا، كانوا في المغمس هناك هلك. فالفيل كان كلما وجه يتوجه كل جهة إلا البيت الحرام، فالقصوى هكذا حبس حبس الفيل، فعلم أنه أمر من الله وأن الله أراد أن لا تكون عمره، خلاص. ففهم الصحابة بعد ذلك الأمر. الحاصل الآن يقدمون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، والدليل الآية كما سمعت. من أصولهم تقديم صويب، تقديم المهاجرين على الأنصار، وقلنا أن المهاجرين أسبق في الإسلام وقد عذبوا في مكة قبل الهجرة. طيب جمعوا بين ماذا وماذا؟ النصرة والسبق في الإسلام والهجرة. النصرة ناصرهم أم لا؟ لا شك ناصروا في مكة وغير مكة وهاجروا. والأنصار احنا قدمنا التعليل، لكن الدليل على تقديم المهاجرين على الأنصار. الذين هاجروا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. في دليل آخر، عندنا دليل من القرآن، التوبة الثاني ها الحشر. نعم. ايش نقول هذا؟ قبل الأنصار. طيب هل الآن تفضيل المهاجرين على الأنصار على سبيل الجملة بالجملة أم على سبيل كل فرد بكل فرد؟ هذه مسألة مهمة جدا يزيد. أفضل بعض المهاجرين، نبهناكم على هذه المسألة. طيب هو لو ذكرها رحمه الله، هذه لو ذكرها، يؤمنون أيضا من أصولهم أنهم يؤمنون بأن أهل بدر وكانوا 300 وبضعة رجل مقدمون على غيرهم، صحيح أم لا؟ طيب متى كانت غزوة بدر؟ عدنان، غزوة بدر ماذا كانت؟ شفت قلنا ينقصنا السيرة. نعم. في أي شهر؟ جويلية. ها؟ في أي يوم من أيام رمضان؟ في 17، سمى الله هذا اليوم بيوم ايش؟ ها؟ ما وجه تسميته بيوم الفرقان؟ لأن الله فرق بين أهل الكفر وأهل الإيمان، وفرق بين الحق والباطل وبين الطيب والخبيث، صح؟ طيب، هؤلاء الذين انتصروا في بدر كان عددهم هذا العدد، لماذا يفضلون على غيرهم؟ يلا يا عاطف. ابتعدت هشام، انا قلت لكم تنقصكم السيرة، ها ان شاء الله، نسأل الله ان ييسرها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ان الله اطلع اليهم فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. لكن في الحقيقة في غزوات اخرى بلي فيها المسلمون بلاء عظيم، مثل الخندق مثلا، فلماذا نقول قدم أهل بدر؟ نعم، نعم، وعدم الاستعداد مع الاستعداد في فرق، في فرق، فكأنهم ايش الآن ما استعدوا لا نفسانيا ولا حسيا، لكن شاء الله أن يجمعهم بعدوهم وقد انتصروا، فانتصروا على قلة عددهم وعتادهم. فهمتم؟ نعم، لا، قيل أنه في سرية قبلها. طيب، لكن هذا المشهور، هذا الأشهر. نعم، يعني هم أبلوا البلاء الحسن وأظهروا الشجاعة العظيمة، ولذلك غفر الله سبحانه وتعالى لهم وقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. طيب، هؤلاء أهل بدر، من وصول أهل السنة والجماعة أيضا أننا نؤمن بأنه لا يدخل النار أحد بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. هذه البيعة تسمى بماذا ومتى كانت؟ نعم، قلنا هذه البيعة تسمى ببيعة الرضوان، وكان في صلح الحديبية لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وكان يرسل عثمان رضي الله عنه ورسولا إلى قريش، لأنه كانوا يحبونه، وله رهط فيه، وله رهط فيهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وشيعت شائع أنه قد قتل، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تحت الشجرة وجعل يبايع على الموت، يبايع الصحابة، بايعوه على القتال. طيب، هذه تسمى بيعة. كم كان عدد الصحابة؟ 300؟ لا، 1400 وقيل 1500، يعني بين 1400 و1500. ماذا قال الله في هؤلاء؟ مشهور، الآية مشهورة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال أيضا فيهم صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم، إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. طيب، الآن هؤلاء ممن كان فيهم؟ احنا الزبدة هذه رد على الرافضة. هشام، لا، علي فقط. عثمان أين كان؟ كان محجوز، صحيح أم لا؟ لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه؟ هذه يد عثمان. بدر ذكرنا أن الذين كانوا في بدر أبو بكر وعمر وعلي، لكن عثمان أخطأنا وما صححتمونا. تذكرون أنه ما حضر بدرا لأنه كان منشغلا بتمريض زوجته، ولذلك جاءه بعدين البشير بنصري أهل بدر ووجده يعني حزينا على فراق زوجته زينب رضي الله عنها وأرضاها. في أحد، لكن في بدر لا، ما حضر. لا ما حضر، ذكرناها هذا. نعم، رقية، لا، زينب هي الأولى، زينب أو رقية، رقية رقية رقية لأنه تزوج برقية وأم كلثوم. نعم برقية رضي الله عنها. طيب هذا الذي أخذنا سبق لنا أن هذه الشجرة هي شجرة السدر، وهذا ذكره بعض المؤرخين، لكن المفسرين أبوا إلا أن يجعلوها سمرة، شجرة سمر، والله أعلم هذا نوع من أنواع الشجر. واستدلوا أيضا بنداء العباس بن عبد المطلب في حنين حينما جعل ينادي الفارين عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل السمرة يا أهل سورة البقرة حتى يرده، فلعل هذا أصح. يقول بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. من هم؟ ها؟ الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. قال وكانوا أكثر من 1400. قال وهذا الأصل هو الأصل الثامن لا أو السابع السابع. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس. هذا بحث آخر. أهل السنة والجماعة يشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن شماس. اعلم أن الشهادة هي الخبر على القول الصحيح، ولذلك قال الإمام أحمد إن رجلا يقول إني أخبر بأن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إنه إذا شهد فقد أخبر، وهذا هو الصحيح أن الشهادة خبر والخبر شهادة خلافا للمشهور من مذهب الإمام أحمد. فقوله يشهدون يعني يقرون ويخبرون ويؤمنون بأن هؤلاء من أهل الجنة. واعلم أن الشهادة بالجنة تنقسم لقسمين، شهادة مقيدة أو معلقة بوصف، وشهادة معلقة بعين. فالشهادة المعلقة بوصف أن نشهد لكل مؤمن تقي بالجنة لا على وجه التعيين، نشهد لكل مؤمن إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فكل مؤمن يعني المؤمنون والمتقون جزاؤهم ماذا؟ الجنة. وهذا لابد أن نعتقده، لكن هل يكون هذا على وجه التعيين؟ يعني إذا مات إنسان نعرف أنه مؤمن ونعرف أنه تقي، هل نقول في الجنة صح لي؟ لا، هذا لا نقوله إلا بدليل، هذا بدليل. إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قلنا به، وإلا ما جاز. لماذا؟ لأن هذا إذا أخبرنا به نكون قد ادعينا علم الغيب، والحكم بالوعد والوعيد على الشخص بعد موته يحتاج إلى دليل، فأنت تقول هذا من أهل الجنة. شو أقول؟ عندك دليل؟ ما عندك دليل. طيب لو أنه مات في ساحة القتال، مات مجروح، ماذا نقول؟ نقول نرجو له الجنة. هل نقول شهيد؟ قال البخاري في الصحيح بوب باب اسمه باب لا يقال فلان شهيد، ولذلك نسمع الآن تساهل الناس فيها الشهيد. هل نقول استشهد؟ يا يمكن طلب الشهادة هذا على سبيل الطلب، استشهد نرجو له الشهادة، أما نقول شهيد لا ندري. حط بالك، لأن هذا فيه تزكية له، ثانيا أن هذا من الغيب الذي لا يثبت إلا بدليل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عشرة من أصحابه أنهم من أهل الجنة، وليسوا هم فقط بل أخبر عن آخرين، لكن العلماء وأهل السنة يسمونهم العشرة المبشرون بالجنة، وسموا بذلك لا على سبيل الحصر، لأن الذين بشروا بالجنة أكثر من العشرة، لكن سموا بالعشرة لأنهم جمعوا في حديث. فمن هم العشرة؟ العشرة أولا الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام. نعم، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد. أسكت أسكت سيأتيك، اصبر. ايش قلنا احنا؟ نريد ان نجمع العشرة قبل كل شيء. اذا سئلنا عن العشرة المبشرين من الجنة نقول اولا من هم؟ الخلفاء الاربعة. ونزيد نقول سعد وسعيد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير المحمد، نعم لا ليس المجدد، الممدح، سعد وسعيد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء ستة مع الأربعة صاروا عشرة. نبدأ أولا سعد وسعيد. من هو سعد؟ سعد بن الوقاص. وذكر في حديث عبد الرحمن بن الأخنس، هذا هو الحديث المعول عليه وهو عند أهل السنة الأربعة وهو حديث صحيح، أن عن عبد الرحمن بن الأخنس رضي الله عنه أن سعد بن أن سعيد بن زيد سمع رجلا يتكلم في علي في المسجد فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن مالك، والمراد به ابن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وطلحة بن عبد الله في الجنة والرابع والآخر والزبير بن العوام في الجنة. هذه رواية، فيه رواية رواها الإمام الترمذي بسند صحيح من أهل السنن، ذكر فيها وأبو عبيدة عامر بن الجراح، فصار المجموع كم؟ عشرة، يعني زيادة الترمذي وأبو عبيدة في الجنة، فصاروا ستة مع الخلفاء الأربعة جمعوا في هذا البيت لتسهيل حفظه. فالخلفاء الأربعة مع سعد وسعيد وابن عوف وطلحة، سعد ابن أبي وقاص، سعيد ابن زيد، ابن عوف من؟ عبد الرحمن بن عوف، الرابع طلحة ابن عبيد الله، وعامر فهر، من هو عامر الفهري؟ عامر أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، والزبير الممدح، الزبير بن العواء ابن عامة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عشرة، هؤلاء شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولما ذكر سعيد بن زيد ذلك ما ذكر التاسع، لأنه ذكر تسعة فقط، قال وإن شئت أخبرتكم بالتاسع. احنا قلنا حديث عبد الرحمن بن أخنس فيه تسعة بس، لكن في رواية الترمذي رواية أخرى فيه العاشر مستقل. قال إن شئت أخبرتكم بالتاسع. قالوا من هو؟ فسكت. قالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد رضي الله عنه. فهنيئا لهم، هؤلاء عشرة مبشرين بالجنة. طيب هؤلاء نشهد لهم، فأي إنسان يأتي ويكذب ويقول الله أعلم ولا ما أدري بعد أن نقيم عليه الحجة، نقول أنت مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من بين هؤلاء أبو بكر وعمر اللذان اللذان تكرههما الرافضة الضالون، مبشرون بالجنة صح؟ نعم. والأحاديث في هذا يعني في بشارة أبي بكر وعمر بالجنة أكثر من أن تحصر، لكن هؤلاء العشرة. طيب يقول كالعشرة. وقال وثابت بن قيس بن شماس، ثابت بن قيس بن شماس أيضا مبشر بالجنة، وكان خطيبا من الخطباء البارعين، وكان معروفا بجوهرية الصوت وقوة الصوت. ثابت بن قيس كان صحابيا ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما نزل صدر سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظر إلى فلسفة الصحابة الآن وتعاملهم مع القرآن. الرجل لما سمع الآية وكان جهير الصوت عزم أن يبقى في بيته ولا يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي المكتوب ويرجع على الفور، وكان من عادته أنه يقترب ويستمع لكن يصلي المكتوب ويولي على الفور، فاعتزل في بيته فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام على عادته لأنه كان يتفقد أصحابه، فأرسل إليه رجلا من الأنصار فقال ثابت للرجل إنك قد علمت ما أنزل الله من القرآن في الآية وإنني رجل جهير الصوت وما أرى إلا أنه قد حبط عملي. الله أكبر، سبحان الله. شوف اللي خاف في الدنيا من الله دائما له الأمن، كل ما كنت من الله أخوف كلما كان لك الأمن، يؤمنك الله في الدنيا والآخرة. وكل ما كان الإنسان يخاف من غير الله كلما عاش في رعب وفزع في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فعاد الرجل على التو وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان، قال يا رسول الله إنه يقول كيت وكيت، إنه خائف أن يكون قد حبط عمله بسبب قوة الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، قال له اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار، أنت من أهل الجنة. الله أكبر. وجاء الرجل واسمع إلى البشارة الأخرى، قال يا قيس، يا ثابت بن قيس، أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتدخل الجنة؟ فمات شهيدا رضي الله عنه. هذا نشهد له أيضا، وهناك آخرون نشهد له، مثل خديجة. والحديث في الصحيحين لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هذه خديجة قد أقبلت ومعها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا أقبلت فأقرئها السلام من ربها ومني، وبشرها في الجنة ببيت من قصب لا وصب فيه، لا نصب فيه ولا وصب. هذه بشارة. بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في الجنة، وعلى رأسهن عائشة كما في رواية الترمذي، لما جاء، والطبراني أيضا، لما جاء جبريل عليه السلام بالسرقة من الحرير فيها صورة عائشة ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياها، ويقول هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. هذا فيها رد، هذه مطرقة من حديد على رؤوس الرافضة، زوجتك في الدنيا والآخرة. انتبهوا، فكل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته ورفيقاته في الجنة، هذا شيء معلوم. من أهل الجنة أيضا سوى هؤلاء بلال، كما في صحيح مسلم من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم أريت الجنة، يعني رأيتها في رؤياي، أريت الجنة فإذا فيها زوجة أبي طلحة، وهي من؟ أم سليم. فإذا فيها زوجة أبي طلحة وإذا خشخشة، فإذا هو بلال، خشخشة يعني صوت حذاء، فإذا هو بلال. طيب، من أهل الجنة أيضا ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث سعد بن وقاص قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أحد أنه من الجنة إلا عبد الله بن سلام، وهذا رجل كان يهودي، كان حبر من حبر اليهود، كان رجل يهودي عالم من علمائه، ولما أسلم لله وراد الله به خيرا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله تريد أن تعرف القوم؟ أنا سأختبئ الآن وسألهم عني، اجمعهم. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء نفر من اليهود وقال ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هذا عالمنا وحبرنا سيدنا وابن سيدنا. فخرج عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. قالوا أنت اللي تنقض العهود، أنت الكاذب، أنت كذا، سبوه. فعبد الله بن سلام كان من الجنة. سعد بن معاذ، والحديث أيضا في الصحيحين أو في، نعم، أو عند بعض أهل السنة، سعد لا في الصحيحين، سعد بن معاذ حينما جيء للنبي عليه الصلاة والسلام بمناديل، بحلة في الحقيقة، بحلة من حرير لينة، وقد أهداها أظن خالد بن الوليد في غزوة دومة الجندل حينما أخذها من الأكيدر، دفع بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الصحابة يشمونها ويلمسونها ويتعجبون من لينها. قال تعجبون من هذه؟ لا، مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه وألين. هذه الشهادة له إيش؟ بالجنة. إذن هناك أقوام شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. أنس بن مالك حينما تمنى أن يكون خادمه في الجنة. جليبيب، جعفر الطيار رضي الله عنه حينما قال إن الله قد أبدله بيديه اللتين قطيعتا في غزوة مؤتة بجناحين يطير بهما في الجنة. ماعز بن مالك صح الخبر حينما سبه بعض الناس بعد إقامة الحجة عليه قال والله أو الذي نفسي بيده إني لرأيت أنغمس في أنهار الجنة. نعم، الرجل الآخر الذي سألت أمه النبي عليه الصلاة والسلام عنه أخبرني هل هو في الجنة أم في النار، فإن كان في الجنة صبرت وإن كان في النار بكيت. قال ويحك، ما أدري والله نسيت اسمه، ها؟ لا لا لا. فقال إنها جناء. أنس بن النضر حينما يعني الله تعالى فتح عليه من ريح الجنة في وقعة أحد قال والله إني لا أجد الجنة من دون أحد رضي الله عنه. إذن هم كثير، لكن نقول العشر المبشرون. لماذا قلنا العشر المبشرين؟ يقول العلماء لأنهم جمعوا في حديث واحد، وإلا فإن المبشر بالجنة أكثر من هؤلاء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من وصول أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون للعشر المبشرين بالجنة. يلا أنهم يشهدون لمن شهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، منهم العشر المبشرين وهم الخلفاء الراشدون الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعبيد عامر بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وزبير بن عوام. العشر المبشرون أولا الشهادة بالجنة قسمناها إلى أقسام. زيد زي زي يزيد شهادة مقايدة بوصف شهادة مقايدة بتعيين الأفصح بعين. الشهادة المقايدة بوصف أن الشهادة على المسلمين تقايد بالجنة. كيف هذه الأولى؟ أن نشهد لكل مسلم بالجنة، هيك؟ لكل مؤمن تقي بالجنة. يعني عندك الآن رجل مؤمن تقي مات تقول في الجنة، إجمالا ما الدليل؟ إن المتقين في جنات ونهر، لكن هذا الشخص من يشهد له بالتقوى من قبل كل أهل البلد، فلان أتقى الناس، يجوز أن تقول هو من أهل الجنة؟ ليش؟ ها؟ إذن هل نشهد لإنسان بعينه بالجنة؟ متى؟ الدليل من أين؟ من الكتاب والسنة، صحيح؟ إذن من شهد الله له أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ لكن قال عليه الصلاة والسلام حينما مرت جنازة قال وجبت، ثم مرت الجنازة الثانية جنازة ميت محمول قال وجبت، قالوا يا رسول الله الأولى قلت وجبت والثانية قلت وجبت، قال الأولى وجبت له النار والثاني وجبت له الجنة، أما الأول فالأول قدح الناس فيه والثاني أثنيتم عليه خيرا، أنتم شهداء شهداء الله في الأرض. هذا إشكال، أنتم شهداء الله في الأرض، هكذا رواية البخاري، أنتم شهداء الله في الأرض. فهل معنى أننا بالثناء الجميل على الميت نترخص به ونجوز لأنفسنا أن نشهد لهذا الشخص بعينه بالجنة؟ يعني مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية عند لا طبعا من أراد الله هدايته دعنا من الصوفية والمبتدعة والرافضة أهل الانحراف، عند أهل السنة والجماعة وأهل الحق، إذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وش قال عنه؟ رحمة الله عليه، يعني هل يشهد له بالصلاح؟ هل يشهد له بالتقوى؟ هل يشهد له بالعلم؟ هذا الثناء الذي ملأ الكون عليه رحمة الله، لا شك أنه أنها قرينة قوية تدل على أنه إن شاء الله من أهل الجنة، تدل أنه إن شاء الله من أهل الجنة. لكن هل نجزم؟ لا نجزم، لا نجزم. حتى وإن كثر الثناء، الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة وأبو سلمة قد فارق الروح، قد شق بصره، قد شق بصره فأغمضه صلى الله عليه وسلم، وقال إن الروح إذا خرج تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. هذه أكثر من شيخ الإسلام تيمية. أبو سلمة هل نشهد له بالجنة؟ فهمت السؤال؟ هل نشهد لأبي سلمة بالجنة؟ هل نجزم ولا نقول نرجو إن شاء الله رجاء قويا؟ نرجو رجاء قويا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذه الحال وأخبر أن الملائكة تؤمن على الدعاء، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا استجيب، لكن مع ذلك نتوقف لأن المسألة غيبية. طيب، إذا من شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة شهدنا له. العشرة من هم؟ هم الأربعة، وكذلك معهم بقوا ست. لو حفظت البيت لا كان أحسن. حفظته؟ لا لا، ما ذكر بسرعة. لا والله، يلا يوسف. آه يوسف اليوم ما شاء الله. سعد وسعيد وابن عوف وطلحة، لا وطلحة وعامر فهر والزبير الممدع. أعد هشام. وعامر فهر، وعامر فهر والزبير الممدح. إذن صاروا كم هؤلاء العشرة؟ هل هم فقط عشرة أم فيه زيادة؟ ولماذا سموا بهذا الاسم؟ شوفوا رحمة الله، شوفوا كمال الله. ليس على سبيل التحديد عشرة عشرة بجنة، لكن الذين شهدوا لهم سموا بالعشرة، هل لأنهم عشرة فقط؟ ها؟ ولا في آخرون؟ أذكر بعضهم. لا تعرف؟ لا إله إلا الله، ما تعرف من الصحابة من شهد له بالجنة؟ نعم. مثال ذلك ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس بن شماس، نعم. بلا حبر، حبر والحبر. عبد الله بن سلام، نعم. خديجة رضي الله عنها، كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لابد. نعم يا بنت فاطمة، صحيح فاطمة مشهود لها بالجنة. أي سيدة نساء أهل الجنة. الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. نعم. ها؟ سعد بن معاذ. الغامدية. يعني هذه يعني هو شهد لها بتوبة صادقة. نعم. ذو البجادين، اللهم إني لا هذا لا. يعني أنا مدعو له. اللهم إني أمسيت عنه راضيا فرضا عنه. عبد الله بن حرام. جعفر بن أبي طالب، نعم. زوج لا من الصحابة، زوج محمد من صحابية. عثمان بن مضعون، إيش تقولون؟ خير سلف، نعم يمكن أن يقال، نعم. جليبيب، عمار بن ياسر ما أعلم أنه شهد له، لكن أهله، نعم. لا شك من العشرة، فلو من العشرة. هذا متوقف فيه، توقف فيه. بالنسبة لورقة بن أوفل توقف العلماء فيه. أم سليم رؤية له بيت زوج أبي طلح. سعد بن معاذ، أنس بن النضر، إذن هم كثيرون. عكاشة بن محصن حديثه في الصحيحين، حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال عكاشة أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. إذن هذا مشهود له بالجنة، مشهود له بالجنة. الرجل الذي كان يدخل، الذي قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وطلع عليهم وعليه أثر الوضوء ونعله في يده اليسرى، ها؟ وتبعه ابن عمر كذلك. إذن في والله هم يعني كثيرون، كثيرون مشهود لهم بالجنة، لكن العشرة قلنا من باب حصرهم في حديث واحد. هذا الذي أخذناه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يقرون أي أهل السنة والجماعة يقرون بما تواتر به النقل. الأخبار تنقسم لقسمين، منها أخبار الآحاد وهذا نعم، ومنها المتواتر. فالآحاد يمكن أن تكون ضعيفة غير مقبولة، صحيح؟ ما يمكن وصفه بالضعف. والمتواتر قالوا ما رواه جماعة كثيرون ها لا يمكن عادة على الكذب وأسنده إلى أمر محسوس. والمتواتر أعلى درجات الصحة، فإذا قيل إن الحديث متواتر ما زلت تناقش ولا تسكت ها؟ إذا قيل الحديث متواتر يا بدر حديث متواتر إيش نقول؟ بلغ قمة الصحة، فهمتم؟ طيب، يقول تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، هذا شيء لا شك أنه متواتر مجمع عليه بين أهل الإسلام وبين أهل السنة والجماعة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه وعمر. وقول المؤلف هنا عن أمير المؤمنين علي لأنه صرح بذلك، وإنما قال أمير المؤمنين علي ليدحض حجج، بل ليس بحجج، ليدحض شبه الرافضة وليكذبهم ويكذبهم أيضا. انتبه، لأن الرافضة يدعون أن علي أفضل من أبي بكر وعمر، ومنهم من جعله والعياذ بالله كالغلاة في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من بلغ به إلى مرتبة الألوهية. فعلي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين في وقته أعلنها على المنبر صراحة، أعلنها أن أبا بكر وعمر خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر، ونحتاج الآن في هذا البحث وما بعده إلى الإسناد، لأن المسألة خطيرة، لأنه قد كذب كثيرا ونحتاج إلى التثبت. الأثر الذي ذكرته رواه الإمام أحمد في مسنده، وابنه ابن عبد الله في زوائد المسند، والإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وقد خرج الحديث الألباني. أشو؟ أن علي بن أبي طالب صدع وأعلن على الملأ في خطبة أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر وعمر. وشهادة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أبي بكر وعمر أنهما أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، شهادة حق، ولكنها تسكت من وتلقم من الحجارة؟ الروافض، تكذبه، فهمتم؟ طيب، من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يعني المرتبة الأولى لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه، أفضل الأمة في أي شيء؟ في كل شيء أفضل هذه الأمة أبو بكر، صحيح؟ لكنه هل هو خير من الأنبياء؟ لا، ليس بخير من الأنبياء، لأن مقام النبوة أرفع من مقام الصحبة والولاية، حط بالك. فهل نقول أبو بكر خير من عيسى بن مريم؟ أجيبه لا. وهل نقول أبو بكر خير من نبي الله إلياس؟ طيب، قد تقول عيسى بن مريم نبي رسول من أولي العزم، أنا أقول لك هذا نبي من أنبياء بني إسرائيل. أجيبه لا، لأن مقام النبوة والرسالة أرفع المقامات، لا يصل إليه درجة ولي ولا إيش ولا صحابة. لكن هل يمكن أن نقول إن أبا بكر أفضل رجل بعد الأنبياء؟ ها؟ أفضل رجل بعد الأنبياء، أفضل من خير أصحاب عيسى، وأفضل من خير أصحاب موسى وأفضل من خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر، هذه المرتبة الثانية، هذا قلنا بالاتفاق. ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت على ذلك الآثار. يثلثون بعثمان في أي شيء؟ في المرتبة والفضل. يثلثون بعثمان بن عفان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت على ذلك الآثار. أنا عندي فيما رواه البخاري عن ابن عمر قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. طيب، وهذا شيء يعني اتفق عليه وأجمع عليه من ذلك الوقت، يعني لم ينعقد الإجماع بعد القرون الثلاثة، بل شيء مجمع عليه بين الصحابة. فالصحابة كلهم مهاجروهم وأنصارهم كلهم مجمعون على هذا، مجمعون على أن أبا بكر أفضله، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي كما دلت عليه الآثار. وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. طيب، إلى آخر ما قال. هذه مسألة أخرى. الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما. الصحابة قد اتفقوا على تقديم عثمان على علي في البيعة، يعني في الخلافة، هذا باتفاق الصحابة جميعا. وهذا في الحقيقة مع الإجماع والدليل القاطع مناسب أيضا للحال، لأنه إذا كان قرن الصحابة هو أفضل القرون فلا يمكن أن يولى على خير القرون إلا أفضلهم. إذا كان الصحابة قرنهم هو أفضل القرون فلا يمكن أن يولى على خير القرون إلا أفضلهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الأفضلية في كل شيء، سواء كانت في الولاية أم في الحاكم أم في المحكوم، في الحاكم أم في المحكوم، انتبه، في الحاكم أم في المحكوم. وقلنا ذلك احترازا من القرون التي بعدهم، لأن القرون التي جاءت بعد هذه الثلاث المفضلة تغير الحال، لأنه وجد من الولاة من هو خير منه وهو وال على المسلمين. ودليل ذلك قوله أو الأثر: كيفما تكون يولى عليه. في مسألة أشار إليها المؤلف هنا، وهي مسألة أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما. لا بد أن تقيد هذه المسألة بقيد مهم جدا، وهي أن اختلاف بعض أهل السنة في تقديم عثمان أو علي ليس في الخلاف بل في التفضيل. يعني اختلف بعض أهل السنة وليس كلهم في تفضيل عثمان على علي، فمنهم من قال عثمان أفضل ونظر إلى أدلة، نظر إلى أدلة، ومنهم من قال علي أفضل، لكنهم لم يختلفوا في البيعة، لأن من قال بأن الأحق في البيعة هو عثمان هو علي فإنه مبتدع، مبتدع مخالف لما عليه إجماع الصحابة، حتى قال كثير من السلف: فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ولذلك هذا الكلام كلام مؤلف لا بد من تقييده حتى تفهمه. هذا الاختلاف الذي طرأ بين بعض أهل السنة والجماعة ليس بين في علي أو عثمان وعثمان، ليس في الخلافة والبيعة، في أي شيء؟ في الأفضلية فقط. وش السبب؟ الأدلة. جاء الكم الهائل من الأدلة في فضل علي، وجاء الكم الهائل في فضل عثمان، فنظر إلى علي الذي قال بأنه أفضل من عثمان أنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول الصبيان إسلاما، وأنه تربى في حجره وفي بيته، وأنه صهره أيضا. ونظر إلى عثمان فقيل أيضا هو إيش؟ هو صهره من جهتين، صح؟ وصاحب ذي النورين، ومشهود، وهذا مشهود له بالجنة، وهذا مشهود له بالجنة، وهذا مشهود له بالشهادة، وهذا مشهود له بالشهادة، صحيح أم لا؟ شهد النبي عليه الصلاة والسلام لهما بالشهادة. فالخلاف خلاف يسير من جنس مسائل الخلاف العادية التي تطرأ بين العلماء، خلاف بسيط، لكنه استقر الأمر على تقديم عثمان وأفضلية عثمان على علي بن أبي طالب، فهو خلاف بسيط ويسير في الأفضلية لا في البيعة، لأن من قال بأن عليا أحق بالبيعة من عثمان فهو مبتدع، وهو قول المتشيعين وقول الروافض، حطوا بالكم. فلو قيد المؤلف كلامه لكان أحسن، وقد علق على هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، ها؟ معلق عليه هذا قول، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما. ثم أن هذا الخلاف في التقديم الأفضلية لا يعد من البدع، يعني هذا من جنس الخلاف البسيط كالأمور الفرعية، لأن قلنا الخلاف في الأفضلية فقط ليس في البيعة. بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، تقديم أبي بكر وعمر هذا هل وقع فيه خلاف؟ أبدا، انعقد الإجماع دائما، ما في خلاف أصلا، لا في البيعة ولا فيش ولا في الأفضلية، أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا، في شيء في الأفضلية. بعض الناس من أهل السنة قدموا عثمان، قالوا نقدم عثمان أفضل، لكن نسكت، يعني لا نصدع بهذا ونذكر عثمان أفضل، ليش؟ عن أدل. وربعوا بعلي، بلد. لأن سنقسم الآن أهل السنة، الفريق الأول، لا الفريق الأول قدموا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، مشوا على الترتيب الذي انعقد أخيرا. الفريق الثاني أبا بكر وعمر، نعم، ثم عثمان، وسكتوا وسكتوا، لكنهم تارة يقولون ايش، تارة يربعون ايش بعلي، حط بالك. فالفريق الثاني تارة يسكتون، وتارة ايش يوافقون المشهور. وقدم قوم عليا، هذا الثالث، يعني ابو بكر عمر علي عثمان، هذا خلاف في البيعة ولا في الافضلية؟ اعيد، في البيعة ولا في الافضلية؟ في الأفضلية لا في البيعة، حط بالك. وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، قوم توقفوا كيف؟ لا ليس الرافضة، لا، كل من السنة أبو بكر وعمر وتوقفوا في عثمان وعلي، صار كم؟ أربعة أقسام. لكن قال لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يظل، طيب إلى آخره، هذه مهمة جدا، مسألة خلافية تعد في الفروع لا في الأصول، لأن مسألة البيعة أصول من الأصول الفروع، من أصل الأصول، لأن الخلاف فيها والخروج عن إجماع المهاجرين والأنصار فيها ضلال. ولذلك أنا أرى أن نتكلم بالتفصيل عن نيل كل خليفة خلافته بالدليل والتعليل، ايش رأيكم؟ لكنه سوف يكون بحثا طويلا إن شاء الله، لا نحتاج، احنا وصلنا الآن كيف؟ ولنبدأه إن شاء الله، نبدأ الآن ولا ما جاء الوقت؟ جاء الوقت. في الحقيقة سنجعله محاور أحسن. المحور الأول ما وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، ما وقع إثر وفاته، إيش حصل للصحابة، ثم هؤلاء الأربعة خلفاء سنركز الحديث عليهم لأن الكلام عليهم الآن، بماذا انشغل كل صحابي، أبو بكر أين كان، وعمر وعثمان وعلي، فهمتم؟ فكيف نال أبو بكر خلافة؟ ما أدلة ذلك؟ ثم كيف نال عمر؟ ثم كيف نال عثمان؟ ثم كيف نال علي؟ فإذا وصلنا إلى الفصل في تشاجر ما شجر بين الصحابة نزيد إن شاء الله في البحث، لكن هذا بحث لا بد منه. إذا نجعله محاور، المحور الأول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حصل للصحابة وعلى رأسهم هؤلاء الأربعة. المحور الثاني تولي أبي بكر الخلافة. المحور الثالث تولي عمر الخلافة. المحور الرابع تولي عثمان الخلافة. المحور الخامس تولي علي بن أبي طالب. كل ذلك بالدليل والتعليل، واضح؟ حتى تزال كل شبهة إن شاء الله، لأن أهل الرفض الآن صاروا يرقصون ويظهرون، فلا بد من أن نرد عليه. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب العقيدة الواسطية هذه المسألة المهمة وهذا الأصل الأصيل من أصولهم في فصل الصحابة رضوان الله عليهم. قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. يلا شو عندك؟ الكلام عرف في أي شيء الآن؟ لا. نعم. جماعة قريت عليكم كلام المؤلف حتى نستذكر المسألة. يقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين. البحث في هذا، في هذا الأثر. نعم. الخبر عن من؟ ها؟ يلا اذكر. طيب ما الأحد؟ هو خلاف المتواتر. هاي. خلاف. يلا عبدالله. عادة واسندون شيء محسوس. المؤلف قال: ويقرون بما تواتر عن أمير المؤمنين علي. ذكر الأفضلية، لماذا خص عليا بالذكر بدر؟ ما اعترفهم أصلا. نعم. ردا هذا الذي ذكر عن علي أين روي؟ نعم. زوائد المسند. أي. فين خرج؟ فين؟ ما صحح ما ذكره الإمام أحمد وابنه عبد الله الذي خرج. يلا. إيش هو ابن أبي عاصم؟ تعرف الأكل كثيرا يضركم، وأنا سأطلب من الإخوة الذين يأتون بالأكل يوم الاثنين والخميس أن يقللوا. إيت لهم ببيضة كل واحد وبسكوتة وكأس لبن من هذا الظهر. نعم. لا، مجمع الزوائد الهيثم في زوائد المسند زيادات هذه. نعم. في كتاب السنة، يسمى كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم، وخرجه الألباني هذا. طيب، هذا أثر عن أمير المؤمنين، ماذا قال فيه هذا الأثر؟ حاتم. ثم عمر. طيب. يقول وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان وربيعون بعلي، نأتي الآن لهذا الترتيب وموقف أهل السنة والجماعة منه. نشوف كمال. هل اختلفوا في البيعة؟ لم يختلفوا في الأفضلية. إذن كم القسم؟ أربعة أقسام مذكرة. هذا القسم الثاني. القسم الثاني عمر أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون. ثم يسكتون تمام. لكن هؤلاء القسم الثاني ثالثا ويربعون. نعم. القسم الثالث يقول أمير المؤمنين أبي بكر ثم عمر ثم علي ويسكتون. والقسم الرابع يقول أبي بكر عمر الثالث. هذا أظنه في خطأ. هشام الثاني. القسم الثاني ولا تارة يفعلون هذا وتارة يفعلون. لكن هذا الأمر في التقديم هل هو في البيعة أم في أي شيء؟ الأفضلية. من قال بالبيع بالاختلاف في البيعة شو عد؟ مبتدع الرافضية. وماذا قال السلف فيه؟ فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. نعم. طيب إذن الأفضلية في أي شيء؟ ووددنا في الحقيقة أن يقيد المؤلف كلامه في هذا التقديم والتأخير في الأفضلية لا في البيعة. أي هذا قد يكون مبين. مبين هذا. أحسنت. فين توقفنا؟ لا ما أظنكم أنكم ستثبتون معنا في هذا البحث. أنكم تسألون لكن لا تجيبون إلا ما رحم الله. أنتم في خطر يا أهل السنة، والله العظيم أنتم في خطر. وإن لم تتسلحوا بسلاح العلم سوف يقضى عليكم. فإما أن نثبت وإما أن نقف. إيش رأيكم؟ فالثبات إن شاء الله. نبدأ هذا البحث. وقلنا إننا جعلناه كم من محور؟ ها؟ خمس محاور. وين موسى؟ المحور الأول يا موسى. أحسنت. هذا المحور الأول. المحور الأول وفاته صلى الله عليه وسلم. فإن وفاته كما قال الإمام ابن العربي كانت قاصمة ظهر، وأعظم مصيبة أصيب بها المسلمون وفاته صلى الله عليه وسلم، وجعل وفاته من علامات الساعة الصغرى. فأعظم مصيبة أصيبت بها أمة الإسلام موت نبيها عليه الصلاة والسلام. حتى قال أنس بن مالك: والله ما نفضنا أيدينا من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. والحديث رواه الترمذي وغيره هو صحيح. شو معنى أنكرنا قلوبنا؟ يعني أن تغيرت قلوبهم. سبحان الله. وتعرفون يوم أن شاع الخبر كذبا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل يوم أحد، وش صار لبعض الصحابة؟ ماذا صنعوا؟ ألقوا السلاح وعادوا للمدينة، بدأوا في العودة، قالوا انتهى الأمر خلاص. طيب، فإنه صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الوجع في ذلك اليوم، في يوم الاثنين، وأشرف على الموت صلى الله عليه وسلم، حصل ما حصل، حصل ما حصل للصحابة، فإنه كما تعرفون قدم أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة ليصلي بالناس الصلاة المكتوبة. في اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم كان في صبيحته قد تحسن حاله، تحسن حاله، حتى أنه أطل من الغرفة الشريفة ووجد الناس يصلون صلاة الفجر وراء من؟ أبي بكر رضي الله عنه. ففرح عليه الصلاة والسلام وتبسم، وشعر الصحابة ورأوا نبيهم وفرحوا وظنوا أن وجعه قد زال. وحينما جاء عليه الصلاة والسلام وتقدم تأخر أبو بكر كما تعرفون، وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يؤم سيد المرسلين. شوف الأخلاق. وقد أحق لكن أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبت. ولكن سيأتينا هذا من أدلة ثبوت خلافة أبي بكر. الحديث ليس عن خلافة أبي بكر، عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا حصل إثرها، حتى لا يكذب عليكم بالروافض والشيعة. وعاد صلى الله عليه وسلم إلى حجرته واشتد به الوجع، فدخل أبو بكر قبل ذلك يعني حينما تحسن حاله صلى الله عليه وسلم على عائشة وأخبرها أنه سيخرج إلى السنح، لأنه كانت له امرأة هناك، والسنح مكان في المدينة يبعد عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ميل، يعني كيلومتر مثلا. وخرج أبو بكر إلى السنح، ولكنه صلى الله عليه وسلم ثقل به الحال واشتد به الأمر وحصل ما حصل، وتوفي ورأسه صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة. تقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتي وذاقنتي، والحديث في البخاري وغيره. وتوفي عليه الصلاة والسلام. لما توفي الآن سوف ننظر ماذا حصل للصحابة حتى نعرف ونبطل اتهامات الروافض. ونحن لن نتكلم عن جميع الصحابة وما حصل لهم، لكن كلامنا عن من؟ عن الأئمة الأربعة. أبو بكر لم يكن حاضرا عندما مات صلى الله عليه وسلم، كان أين؟ بالسنح، بالسنح بالنون. طيب، ولما عاد رضي الله عنه وأرضاه ووجد المسجد قد ضج بالبكاء، دخل عليه وجلس على ركبتيه وكشف الغطاء عن وجهه وقبله وبكى وهو يقول: أما الموت طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. الله أكبر. طيب، والناس في ضجيج وفي بكاء، صدمة عظيمة. وأنا أقول لكم لو أنكم أحببتم إنسانا حبا عظيما من القلوب، مثل لو كنت تدرس عند شيخ ولازمته سنوات طويلة جدا، تعلمت عليه كل خير، ثم تفقده، وش يكون حالك؟ نكبة. فما ظنك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب، فالناس الآن في هم وغم. أما علي بن أبي طالب وفاطمة فكان لزم علي فاطمة لأنها قد التزمت في البيت، لأنها أخذت على أبي بكر شيء، يعني أنها حملت في نفسها تجاه أبي بكر وغضبت على أبي بكر. السبب سنذكره، السبب سنذكره، وهو كالآتي: أن فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت تسأل أبا بكر ميراثها، والحديث رواه البخاري في كتاب الوصايا وكتاب فرض الخمس، تسأله ميراثها عن النبي صلى الله عليه وسلم، صدقتها أو صدقة النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وبعض المال من خمس خيبر الذين غنموه في غزوة خيبر، وفدك، فدك هذه كانت قرية أرادت ميراثها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة، والله ما كنت لأغير شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فغضبت، كانت جاهلة بالحكم، ما وصلها الحديث. فذهب علي رضي الله عنه ثم قال: يا أبا بكر، إن علمنا فضيلتك. ثم ذكر قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم يريد ميراثه، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما إننا لا نورث وما تركناه فهو صدقة، يعني الأنبياء لا يورثون، وما تركوه بعدهم فهو صدقة، وأما ذكرك لقرابتك فوالله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي أنا. الله أكبر. وجاء في لفظ البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركنا دينارا، ما تركت، إذا تركت دينارا بعد نفقة زوجاتي وعمولة عاملي فهو صدقة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية: هذه الآثار رويت عن جماعة من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأبو هريرة وطلحة بن عبيد الله وجمعا من الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ولا يورث الأنبياء، فما تركه فهو صدقة. ويقول أيضا رحمه الله قال العلة في ذلك، العلة في أن الأنبياء لا يورثون حتى لا يكون ذلك سببا في أن يقدح فيهم الناس، لأنهم جاءوا ليزهدوا الناس في الدنيا، فإذا تركوا شيئا من الميراث ماذا سيقول الناس؟ إنهم تركوا شيئا من المال وورثهم أهلهم. فكان هذا إيش؟ تنزيها للأنبياء عن إيش؟ عوالق الدنيا ومتاعها، فلا يورثون. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، إنما يورثون ماذا؟ العلم. فمن أخذه فقد أخذ بحظ وفاء، يعني أخذ بأوفر الحظوظ وأحسن الأشياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا في منهاج السنة النبوية قال وروي عنه أيضا أنه، وهذا أيضا في البخاري، أنه رضي الله عنه قال لفاطمة والله ما كنت لأترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنني أخشى على نفسي أن أزيغ. الله أكبر، شو هذا؟ حكم من أحكام الله، إنا لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. وقال في لفظ عليه الصلاة والسلام أن هذا المال، يعني مال الله الخمس، لا يأخذ منه أهل البيت إلا ما أكلهم وحاجتهم وما زاد فهو صدقة. وأهل البيت يحرم عليهم الصدقة كما تعرفون، أهل البيت حرام عليهم الصدقة. إذا تمسك أبو بكر بماذا؟ بالسنة، بقوله صلى الله عليه وسلم، تمسك. قال شيخ الإسلام والله إنه لما ولي أبو بكر الخلافة وولي عمر بعده الخلافة أعطى أهل البيت أضعاف أضعاف ما كانوا يستحقونه من الميراث، أعطاهم أضعاف أضعاف ما يستحقونه من الميراث، أعطاهم من الخمس أضعاف أضعاف، ما أعطاهم ما تركه صلى الله عليه وسلم لأنه صدق. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله إن عليا لما تولى الخلافة كانت فدك تحت حكمه ولم يعطي منها شيء، لا لفاطمة ولا لولديه الحسن والحسين ولا العباس ولا لأولاد العباس شيء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وأبو بكر ما قصد أن يحرم فاطمة من الميراث لأن ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي لها حق في الميراث، فلو كان يتبع أبو بكر ميله الفطري لأعطى لابنته من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الرد، تهمة أبي بكر الآن تهمة واهية، لأنه رضي الله عنه استمسك بالحق. تقول هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، نقول وإن كان لم تعلم بالدليل، ما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول أن الأنبياء لا يورث وأننا لن نورث فما تركناه فهو صدقة. وها هو أبو بكر انظر ماذا يصنع، يعطي زيادة على ما يستحقونه في الأصل، على ما يمكن أن يستحقوه وهم ليس لهم الحق فيه من الميراث، ويضاعف العطاء. واضح المسألة هذه؟ وبقيت فاطمة حامل عليه، وأظن قد تكلمنا في محاضرة فاطمة الزهراء لما بقيت يعني غضبانة على أبي بكر حتى آخر حياتها، وجاء في البيهقي في دلائل النبوة وقد صحح ذلك الحافظ بن حجر أن أبا بكر دخل عليها وأنه ترضاها رغم أنه على الحق، ورضيت وماتت راضية عن أبي بكر مع أنه أفضل منها بالاتفاق، حتى نزيل جميع شبهات القول. انتبهوا، العباس وعلي بن أبي طالب أيضا تعلقت قلوبهما بالميراث. قال العباس لعلي إنني أرى الموت في بني عبد المطلب، فانطلق بنا للنبي عليه الصلاة والسلام نسأله هل هذا سيكون أم لا، فقال والله إن لا أذهب إليه ولا أسأله، وأخشى إن سألناه ألا نعطها فيحرمنا منها الناس، أرادوا ميراثهم من النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذهب علي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حال حياته لما كان عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه، فحس العباس رضي الله عنه باقتراب أجله عليه الصلاة والسلام. فطبل هذا بالنسبة لما صار لأبي بكر، هو الآن أمام جثمانه عليه صلوات الله والسلام. أما عمر في المسجد فقد أهجر في القول كما قال العلماء،